طيب بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسوله وعلى آله وصحبه وسلم. درسنا اليوم يتعلق بتجميل الكتابة، تجميل الكتابة. هذا أثناء تجميل الكتابة، وهذا خاص بالبحوث. هذا خاص بماذا؟ بالبحوث، في الكتابة، في دفترك، متى تأتي بالنقطة، متى تأتي بالفاصلة، تجميل إيش؟ الكتابة. متى تضع النقطة؟ هل يكون معي؟ متى تأتي بالفاصلة؟ متى تأتي بعلامة التعجب، بعلامة الاستفهام؟ واضح إن شاء الله. هذا هو درسنا، تجميل الكتابة، وهو ختامة الكتاب، ختامة الكتاب. قال المؤلف حفظه الله تعالى: الدرس الخامس عشر، تجميل الكلام، وهو الترقيم أو الشكل. أولا، الترقيم علامات الوقف، وهو علامات اصطلاحية توضع في أثناء الكلام أو في آخره، كالفاصلة والنقطة وعلامتي الاستفهام والتعجب ونحو ذلك. إذن أتى بعلامة الوقف والفاصلة وهكذا النقطة وعلامة الاستفهام والتعجب. قال: الأولى الفاصلة، وصورتها هكذا، وتكون بين أجزاء الكلام المفيد، كقول عبد الملك ابن هشام، طال الكتاب، كقول عبد الملك ابن هشام: طالت مجالستنا للإمام الشافعي. إذن الفاصلة تأتي بعد الكلام المفيد، طالت مجالستنا للإمام الشافعي، فما سمعت منه لا ماذا لحنة قط، ولا كلمة غيرها أحسن منها. على كل، الفاصلة بارك الله فيكم، توضع الفاصلة بين أجزاء الكلام الذي فيه بارك الله فيكم تتمة الفائدة تتعلق بالتي بعدها، كما تقول يعني بين الشيء وأقسامه، بين الشيء وأقسامه. درست العقيدة والنحو وإلى غير ذلك، واضح إن شاء الله، بين الشيء وأقسامه. قال: الفاصلة وصورته وهكذا، تكون بين أجزاء الكلام المفيد. الآن درست العقيدة، مفيد ولا ما هو مفيد؟ والنحو مفيد ولا ما هو مفيد؟ إذن تكون بين أجزاء الكلام المفيد، كلام طويل مجزأ، واضح؟ الآن ما قلت درست العقيدة والنحو والمصطلح، هذا كله كلام أم لا؟ مجزأ أم ليس بمجزأ؟ مجزأ. ما معنى مجزأ؟ أي مقطع، واضح؟ قال المؤلف حفظه الله تعالى: الثاني الفاصلة المنقوطة. قال: الثاني الفاصلة المنقوطة، انظر، ركزوا معي، فاصلة ما لها؟ منقوطة. هذه الفاصلة المنقوطة في ماذا تستخدم؟ أحمد ضعيف، لماذا؟ لأنه لا يأكل. ما سبب الضعف؟ عدم الأكل، لأنه لا يأكل. قال المؤلف: الفاصلة المنقوطة وصورتها هكذا، وتكون بين جملتين الأخرى مسببة عن الأولى، نحو: استفد من وقتك لأنه لا يعود عليك. مرة أخرى: استفد من وقتك، فاصلة منقوطة. وأيضا: أحمد ضعيف، ما هو السبب؟ لأنه لا يأكل، أحمد لم يفهم الدرس، لماذا لم يفهم الدرس؟ لأنه لا يراجع، واضح إن شاء الله. قال المؤلف: الفاصلة المنقوطة وصورتها هكذا، وتكون في نهاية الجمل التامة، الثالثة النقطة، وصورتها هكذا، وتكون في نهاية الجمل التامة، كقول الإمام الوادي رحمه الله الحزبية مساخة. ماذا تعمل؟ نقطة. انتهى الكلام ولا انتهى؟ نعم. قال: وقول العلامة أحمد شاكر رحمه الله دعوة الإخوان المسلمين دعوة إجرامية، تمت ولا ما تمت؟ إذن النقطة في ماذا توضع؟ نهاية الجمل التامة. قال المؤلف حفظه الله: وقول صاحب موسوعة الفرق المنتسبة للإسلام الصوفية تتجسس لصالح المستعمر، صواب لما وصار؟ تمت لما تمت؟ قال المؤلف: وقوله أيضا الصوفية تبلغ الناس وتستغل غفلتهم، صح أم لا؟ تمت. قال النقطتان نقطتان. قال: وصورتها هكذا ويؤتى بها لتوضيح ما بعدها. إذن يؤتى بالنقطتين لماذا؟ لتوضيح ما بعدها. قال: ويؤتى بها لتوضيح ما بعدها وتكون بين القول والمقول، نحو قال العلامة أبو بلال حفظه الله: الصوفية يتعبدون الله بالبدع أكثر مما يتعبدونه بالسنة. ألا ركزوا معي، أين القول وأين المقول؟ القول قال العلامة أبو بلال حفظه الله، والمقول الصوفية كذا. إذن يؤتى بالنقطتين بين القول و أو بين الشيء وأقسامه، واضح؟ بين الشيء وأقسامه. مثلا الأفعال كم؟ ثلاثة. واحد، اثنان، ثلاثة، أو الأفعال ثلاثة، ماذا أعمل؟ طيب ماضي، ما أظن مضارع وأمر إلى غيرها، لكن ما هو الشاهد؟ بين الشيء وأقسامه. ما لك أحسن اليوم كذا، هذا كله عربي. قال المؤلف حفظه الله تعالى: قال وبين الشيء وأقسام البدعة بدعتان، بدعة دنيوية وبدعة دينية وهي المحرمة. هذا يراجع له كلام الشاطبي في الاعتصام، الشاطبي في الاعتصام. قال: الخامسة علامة الاستفهام، وصورتها هكذا ويؤتى بها في نهاية الجمل المستفهم عنها، نحو كيف حالك؟ ماذا تأتي؟ علامة الاستفهام. كيف حالك يا عصام؟ إذن ماذا أعمل في الكتابة؟ استفهام. قال: وما اسمك؟ استفهام. وما اسم أبيك؟ استفهام. إذن يؤتى بعلامة الاستفهام في نهاية الجمل المستفهم عنها. هل فهمت الدرس؟ هل بكرت في أول الوقت؟ هل تركت النعاس؟ قال المؤلف: السادسة علامة التعجب. هذا التعجب، هذه إبراهيم، هذا التعجب. ما هذه؟ واحد في خطبة الجمعة يريد أن يقول آه آه آه، ماذا قال؟ 51 51 51. ونقطة بس كنت أحسنت. قال المؤلف حفظه الله تعالى: علامة التعجب وصورته هكذا يؤتى بها بين الجمل التي يعبر عنها عن تأثر. ما هي التأثر؟ قال: الانفعالات النفسية. قل: هذه تفسيرية. الانفعالات النفسية هذه تفسيرية. ما معنى علامة التأثر؟ أي علامة نفسية، سواء كان التأثر صادرا عن تعجب أو فرح أو حزن. فالأول: ما أجمل الموت على السنة، هذا فرح أم ماذا؟ هذا فرح. ما أعظم، ما أجمل الموت على الموت على السنة. والثاني: ما استطاع الرافض الحوثيون دخول دماج 6 أشهر حتى خرج أهل السنة منها بواسطة الدولة، هذا حزن أم فرح؟ ها؟ هذا حزن أم ماذا؟ طيب، هذا يكون عبارة عن فرح، عن فرح. الثالث: نحو ما دمرت البلاد الإسلامية بشيء، ما دمرت بالخروج على الحكام، هذا حزن أم لا؟ إذن مثلوا: ما أجمل الموت، قل هذا تعجب. والثاني: ما استطاع الرافضة، هذا فرح. والثالثة: ما دمرت البلاد الإسلامية بشيء، ما دمرت بالخروج على الحكام، هذا ماذا يسمى؟ هذا حزن. قال السابعة الشرطة: عندي سؤال، الفاصلة بماذا؟ الفاصلة يؤتى بها في أي موضوع الفاصلة؟ في أجزاء الكلام الطويل. والفاصلة المنقوطة بين الجملة التي تكون الثانية سبب للأولى, والفاصلة المنقوطة والنقطة يؤتى بها في نهاية الجمل التامة. النقطة الثانية يؤتى بماذا؟ بين القول والمقول أو بين الشيء وأقسامه. وعلامة الاستفهام يؤتى بها بعد الجمل المستفهم منها. وعلامة التعجب تأتي في علامة الفرح أو الحزن أو التعجب. قال الشرطة, هذه الشرطة, هذا ماذا تسمى؟ شرطة. قال الشرطة وتكون بين العدد وبين المعدود, نحو أقسام الكلام ثلاثة, واحد ماذا تأتي؟ شرطة. اسم, اثنان, فعل, ثلاثة, حرف. إذن الشرطة تكون بين العدد والمعدود. أين العدد؟ ثلاثة, والمعدود الاسم والفعل والحرف. قال رحمه الله وبين ركني الجملة إذا طال الفصل, أجمل شيء نراه اليوم في يمن الإيمان والحكمة, ماذا تعمل؟ شرطة, انتشار السنة. إذن بين ركني الجملة إذا طال الفصل الأول. قال الثامنة الشرطتان. أقف هنا أم واصل؟ أحد عشر دقيقة. هل فهمتم؟ إذن أتينا اليوم بسبع لعلامات الترقيم, الفاصلة والفاصلة منقوطة والنقطة والنقطتان وعلامة الاستفهام والتعجب والشرطة. واصل سهل لما هو سهل أم أقف؟ ها؟ فاهم فقط. ايش يا صالح؟ يا الله انه يوقف, يا الله انه يوقف, يا الله انه يوقف. ها نقرا اخر يوم. قال الثامنة الشرطتان وصورتها هكذا. اذا معنا شرطة, والثانية قال الثامنة الشرطتان وتكون في طرفي الجملة المعترضة بين الجملتين المتلازمتين, نحو مجالسة اهل الاهواء كالرافضة والصوفية والخوارج ممرضة للقلوب. قل المتلازمتين, قل أو التفسيرية, أو التفسيرية. أو التفسيرية, كيف يعني أو التفسيرية؟ الآن مجالسة أهل الأهواء ممرضة للقلوب, من هم أهل الأهواء؟ قال الرافضة والصوفية والخوارج. هذا التفسير ولا ما هو تفسير؟ يوضح لنا من هم. إذن التاسعة علامة التنصيص وتسمى الشولتان هكذا. وتكون بينهما كل كلام نقل نصا وحرفا مع زخرفتهما في القرآن الكريم هكذا, كما في الصحيحين من حديث علي بن أبي طالب أن النبي صلى الله عليه وسلم وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم طرقه, من حديث علي بن أبي طالب وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم طرقه وفاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم ليلا فقال ألا تصليان. ما وجه الشاهد؟ إذن هذا يؤتى به بنقل الكلام بنصه. أنت الآن تكتب في كلام شيخ الإسلام معك الآن, خليكم معي عند كلام العلامة الألباني في صلاة النبي أو في مؤلف في الفقه, فأنت تقول مثلا قال العلامة الألباني, تأتي بالشولتين وهذا هو نقل الكلام بنصه, ثم تقول قال شيخ الإسلام, واضح؟ أو أنك تشرح في الأصول الثلاثة, أعيد, تشرح في الأصول الثلاثة أو تشرح في مختصر صفة صلاة النبي, وتريد أن تقول قال شيخ الإسلام, فأنت أول ما تقول قال شيخ الإسلام تأتي بالشولتين, بمعنى أن هذا الكلام ليس من كلام الألباني في مختصر الصفة, وإنما من كلام من؟ شيخ الإسلام ابن تيمية. قال رحمه الله تعالى فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله أنفسنا بيد الله, فإذا شأن يبعثنا بعثنا, فانصرف حين قلنا ذلك ولم يرجع إلي ولم ماذا يرجع إلي شيئا, ثم سمعته وهو مول يضرب فخذه ويقول وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. إلى هنا والحمد لله. أنا غدا سأسألكم عن هذه الأشياء بإذن الله عز وجل. سأسألكم عن هذه الأشياء في الدرس القادم. أين الواجب؟ أنتيتم من الواجب؟ هات الواجب.